لملك الله الشفاعة، فوجوده ممتنع لملك الله الشفاعة. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لله الشفاعة جميعا من وجهين: أحدهما حصر ملك الشفاعة في الله وحده، حصر ملك الشفاعة في الله وحده بتقديم ما حقه التأخير، بتقديم ما حقه التأخير، فإن قوله لله خبر والمبتدأ الشفاعة، فتقدير الكلام الشفاعة لله، وتقديم الخبر على المبتدأ من طرائق الحصر في لسان العرب، فملك الشفاعة لله وحده حصرا. والآخر في قوله جميعا تأكيدا لملك الله كل أفراد الشفاعة، تأكيدا لملك الله كل أفراد الشفاعة. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله، أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله، مما يدل على ملكه الشفاعة وحده، مما يدل على ملكه الشفاعة وحده، وأن غيره لا يملكها. والدليل الخامس أو الدليل الرابع قوله: وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة المقربون لا يملكون من الشفاعة شيئا ولا يبتدئونها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، نفيا حصول نفع بالشفاعة، نفيا حصول نفع بالشفاعة قبل وقوع الإذن من الله، لأنه يملكها، قبل حصول إذن من الله لأنه يملكها. وهذه الأدلة الخمسة كلها المبينة ملك الله للشفاعة تنادي بجلاء أن من ملك الشفاعة هو الذي يعبد، وأن الذي لا يملكها لا يعبد، وهو الذي قصده المصنف من ترجمة الباب في بيان برهان توحيدي آخر سوى ما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن تيمية الحفيد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري رحمه الله، فهو المراد بالإطلاق عند ذكر هذه الكنية عند علماء التوحيد، فإذا وقع في كلامهم قال أبو العباس فإنهم يعنون أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري. ويقع ذكره في كتب الفقهاء بقولهم تقي الدين، بقولهم تقي الدين، فالجاري في عرف علماء الاعتقاد من علماء التوحيد أنهم يذكرونه بالكنية، وأما في كتب الأصحاب من الحنابلة فإنهم يذكرونه بلقبه، والأولى الأول، لأنه كان يكره هذا اللقب ويقول إن أهلي سموني به فغلب علي، لأن الألقاب المضافة إلى الدين أقل رتبتها الحكمية أن تكون مكروهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. الثالثة قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه، هي الخالية من إذن الله ورضاه. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة هي المشتملة على إذن الله ورضاه. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها.